يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في لقاء يتجدد مع الحديث الشريف وأكاديمية زاد ومع الحديث 18 في مقررنا لهذا الفصل الدراسي. هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. المفردات: يبسط له في رزقه أي يوسع ويكثر، ورزقه أي في دنياه وآخرته، وينسأ أي يؤخر، أثره أي أجله. حديث عظيم جدا وفيه من الفوائد ما الله بها عليم. أحبتي في الله، صلة الرحم عبادة، وأي عبادة؟ قبل أن نشرع في معرفة الفضائل، من هم الأرحام؟ من هم الأرحام؟ بعض الناس يسأل. طبعا أكثر العلماء على أن الرحم هم أقارب الأم وأقارب الأب، هؤلاء هم أرحامك، أقربائك من ناحية الوالد وأقربائك من ناحية الوالدة. وكلما كان الرحم قريبا كلما كان الحق أكبر وأفضل، فحق عمك أكثر من حق ابن عمك، وحق أخيك أكثر من حق ابن عمك، وهكذا. ولذلك قال هنا المصنف: والمراد بالرحم الأقرباء من طرفي الرجل والمرأة، من ناحية الأب ومن ناحية الأم. فأقرباءك من هنا ومن هنا هم أرحامك. بعض الناس يظن أن الأرحام هم أقارب الزوجة، لا، هؤلاء هم الأصهار والأنساب، لكن أرحامك أقاربك من ناحية الأب ومن ناحية الأم. طيب، وأقاربي من ناحية الزوجة؟ لا بأس، كذلك تصلهم ولهم حق عليك كذلك. فأقول أيها الأحبة، اهتم الإسلام بقضية صلة الرحم، الإحسان للأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم. حقيقة هذا الموضوع يحتاج منا وقفات مهمة، لأن صلة الرحم أيها الأحبة هي حفظ للمجتمعات، قوة للكيانات، طاعة لرب الأرض والسماوات، ينال به فضله سبحانه، ويرجى به كرمه من هذه العبادة، ويستنزل به فضله، ويطلب به عفوه. صلة الأرحام أحبتي في الله ورد فيها أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، أن يفعلها في حياته. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في ذكره في الملخص قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني من النهاية، خذوها مني، ما هو مني، من كتاب الله سبحانه وتعالى: قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون. كارثة، كارثة أن يكون الإنسان من أهل الصف الأول، ومن أهل الصدقة، ومن أهل قيام الليل، ومن أهل الأعمال الصالحة، ومن أهل حسن الخلق، ويصبح في لعنة الله ويمسي في لعنة الله. ليش؟ لماذا يا أحبابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان عجز أن يعبد في جزيرة العرب ولم يعجز عن التحريش بينهم. كون الشيطان يعبد في الجزيرة العربية مستحيل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيش دور الشيطان الآن؟ أن يحرش، وتعظم هذه بين الأقارب. ومع الأسف تسمع قصص يندلها الجبين، فلان يقطع أخاه سنتين ثلاث أربع ست سبع سنوات عشر سنوات، وإذا اتصلوا عليه: فلان ألحق أخوك مات، يجي عند راسه يبكي، يسلم عليه ويطيح عليه ويحضنه ويبكي. وعشر سنوات أنت قاطعه؟ وين المشاعر الكذابة هذه؟ مع الأسف، مع الأسف أقول أيها الأحبة، قطيعة الرحم كارثة وتستوجب لصاحبها اللعنة، هذا كلام الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ها؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال علي بن الحسين لولده: يا بني لا تصاحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. في رواية: ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع. إذن يا قاطع الرحم أبشرك وحاشاكم أن تكونوا منهم، لكن أقول عن قاطع الرحم، أقول يا قاطع الرحم تراك ملعون، وتصبح في لعنة وتمسي في لعنة، وتعيش في لعنة وإنت ما تدري. كل هذا إشباع غرائز النفس، هوى النفس. طيب ليش؟ أين العفو؟ أين الإصلاح؟ أين التجاوز؟ أين اللطف؟ أين الترفع عن سفاسف الأمور؟ ديننا أيها الأحبة دين الصلة، دين البر، دين الأخلاق، دين التسامح، دين الرأفة والرحمة، ما هو دين القطيعة. مجتمع متقاطع هذا ما هو مجتمع مسلم، أسرة متقاطعة ما هي أسرة مسلمة، كل واحد في جهة. إذا أنتم ما عرفتم من الإسلام حق المعرفة. لذلك أحبتي في الله، نحتاج أن نفهم أن الإسلام يدعو إلى الترابط والألفة والمحبة والصلة، أما قضية القطيعة فلا. اسمع كيف اهتم الإسلام بصلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسعة في الأثر. حديث صحيح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحفزك أن تعرف نسبك؟ تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. يا أخي اعرف، اسأل أبوك، اسأل جدك، اسأل عمك، اسأل أقاربك الذين أحيا، من هم أقاربنا، من هم أرحامنا، من هم، وابدأ اسأل. تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. صدقوني، دائما الذي يصل محبوب، يتصل ويزور ويذهب محبوب، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل. خلاص. طيب، مثراة في المال، مثراة يجعل الإنسان ثري، ماله كثير، بركة في المال، يكثر ماله، منسعة في الأثر، يطول عمره. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحامكم أرحامكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوها، لا تقطعوها، لا تنسوها، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زلنا مع هذه العبادة العظيمة، فاعلها يستحق كل خير وكل فضل وكل كرامة، وتاركها والزاهد فيها يستحق كل ذم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى صلة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم: واسمعوا. الحديث الأول، يقول صلى الله عليه وسلم: أرحامكم أرحامكم، أرحامكم أرحامكم. الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوها، لا تقطعوها، لا تهجروها. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: هل الاتصال بالهاتف من صلة الرحم؟ قال: نعم نعم. الآن كل واحد فينا عنده كم جهاز في جيبه يا أخي؟ وقت لك كل يوم 10 دقائق، ربع ساعة في الأسبوع، ساعة في أو يوم محدد، وتبدأ اتصل على أعمامك، على أخوالك، على بني عمك، بني الآن الأجهزة، الواتس أب وغير ذلك. يعني أقول عندنا وسائل اتصال كثيرة، لماذا نقصر؟ لماذا نزهد؟ لماذا يكون بعض أصحابنا أقرب إلينا من بعض أقاربنا؟ لا لا لا، يقول لك الأقارب عقارب. اتق الله، من روى هذا الحديث؟ شيطان عن أبي مرة؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. اسمع الحديث العجيب الآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار. لاحظ، ركز في الحديث. إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. يا الله، ما هذا الحديث؟ إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم. قالوا الصحابة: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. حديث صحيح. الله ما نظر إليهم منذ أن خلقهم بغضا لهم، ومع ذلك يعمر بهم الديار ويثمر لهم الأموال. لماذا؟ أهل صلة، يصلون أرحامهم، يصلون أرحامهم. ما أجمل، ما أجمل أن تكون في بيتك ويأتيك قريب من أقربائك يدق الباب عليك، يطرق الباب: فلان أنا جاي أزورك في الله، جاي أزور رحمي، جاي أزور قريبي. افتقدناها يا أحبابي، صدقوني افتقدناها مع ثورة هذه ما يسمونها وسائل الاتصال الحديث هذه والتواصل الاجتماعي. فقدت الزيارات، فقد الجلوس في بيوت بعضنا البعض، التزاور كارثة. وأصبح الإنسان بس إرسل رسالة واتساب ولا رسالة نصية أو كذا. طب أين كما يقولون إذا تقاربت الجنوب تقاربت القلوب؟ أين الصلة؟ مع الأسف، مع الأسف يا أحبابي. يقول صلى الله عليه وسلم: كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. حديث صحيح. هذه تجي أمامك يوم القيامة، الرحم، إن وصلتها تقول: يا رب هذا وصلني، وإن قطعتها تقول: يا ربي هذا قطعني. يقول أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. أوصاني خليلي إيش؟ ألا تأخذني في الحق لومة لائم، وأوصاني بالرحم وإن أدبرت. حتى لو إنسان رحمي قريبي هجرني قلاني قطعني، أنا لا، ما أفعل ذلك، أصله، لأن هذا استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في هذا كثيرة أحبتي في الله، ولذلك ينبغي أن الإنسان ينتبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، فقال الله لها: مه، يعني ما لك؟ فقالت الرحم: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. شوف، لما خلق الله الخلق كلهم الرحم هي التي وقفت، فسأل: ما لك؟ مه، ما عندك؟ قالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. قال: فذلك لك، فذلك لك. خلاص، هذا وعد من الله، إن الذي يصل رحمه يصله الله، والذي يقطع رحمه يقطعه الله. إذن القضية ما هي قضية والله ارتياح نفسي أو عدم ارتياح نفسي، لا، تأخذ نفسك بالعزيمة، تأطر نفسك على الحق أطرا، تجبرها حتى نفسك لو أنها عافت، لا، هذا أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا إحنا جانبين خطيرين: جانب إن فعلته نلت الأجر، وجانب إن قطعته استحقت اللعنة. فإذن كلا الطرفين يقودانك إلى صلة الرحم، أن تظفر بالأجر العظيم وأن تحذر العذاب الأليم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة أو لو العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. ما معنى هذا الكلام يا أحبابي؟ معنى ذلك أن قطيعة الرحم إثمها معجل في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. اسمع باقي الحديث، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. أتألم لما أرى بعض الناس يظهر عليهم سيما الصالحين والسنة وقطيعة، وترى بعض العوام لا يظهر عليهم أثر التدين أو الدين وبينهم صلة قوية. إذن القضية ما هي قضية مظاهر، قضية جواهر، وبالتالي قضية أن الإنسان يطبق دينه كاملا، وما يأخذ بس الذي على كيفه والذي يعجبه، واللي ما يعجبه يرمي بعرض الحائط. لا، أيضا حديث آخر أن الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. حديث الذي ذكرته قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرق فقالت الرحم يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب، قال فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم فاقرأوا، تعليقا من على هذا الحديث، فاقرأوا قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن النبي يؤكد على أن قاطع الرحم ملعون استشهادا بكلام الله سبحانه وتعالى. أقول يا قاطع الرحم وحاشاكم، يا قاطع الرحم اعلم أنك تصبح في لعنة الله وتمسي في لعنة الله، ولو أنت من أهل الفروض الخمسة ومن أهل قيام الليل ومن أهل صيام النوافل. ترى هذه القضية مسلمة، ما فيها قولان. إذا أردت أن تكمل دينك صل رحمك. طبعا يعني هذا أني لازم قضية قلبك ما فيه، لأنه عندي أقارب أنا في أصقاع الدنيا لازم أزورهم. طبعا قدرت أزورهم طيب، ما قدرت التليفون، إن تعذر ذلك أهم شيء القلب يكون سليم ناحيتهم، تدعو لهم، تتصل بهم، تحاول أن توصلهم سلامك، لكن لا تقطعهم، لا تهجرهم أبدا، انتبه، احذر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أعود الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. تريد الرزق؟ أن يرزقك الله؟ أن ينمو مالك؟ أن ينمو خيرك؟ يا أخي صل رحمك، يا أخي صلة الرحم عندنا في الإسلام يا أحبابي أعمال كثيرة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق، من ضمنها صلة الرحم. لأن الرزق عند الناس مشكلة، الرزق عند الناس مشكلة كبيرة وعويصة، وبعضهم ربما يواصل الليل والنهار من أجل هذا الرزق. طيب يا أخي اتق الله في نفسك، خذ الأسباب واعلم أنها من الأسباب صلة الرحم. هذا الحديث حديث متفق عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط بسط، وينسأ له يطول عمره، فليصل رحمه. بسط الرزق كثرة الرزق والبركة في الرزق. قال: وينسأ له في أثره. قال العلماء: ينسأ له في أثره يكتب في اللوح المحفوظ، إن وصل رحمه يزاد في عمره، إن لم يصل رحمه ينقص من عمره. هذا واحد، ماذا معنى؟ والمعنى الثاني قالوا: زيادة العمر بكثرة البركة، في حيث أنه يستطيع أن يعمل في هذا الزمن القليل ما يعمله ناس كثر في زمن طويل. وإن كان أهل العلم يذهبون أغلبهم إلى المعنى الأول، أنك إذا وصلت رحمك طال عمرك وزاد عمرك زيادة حقيقية، وقد تجمع الثنتين مع بعض، هذا لا يمتنع. من الأعمال التي سبب في الرزق يا أحبابي شيء بشيء يذكر، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب، كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا، متابعة، مداومة، أيضا هذا من بسط الرزق. كذلك: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصدقة، كان علي رضي الله عنه أرضاه يقول: استنزل الرزق من السماء بالصدقة. أشياء كثيرة، لكن أعود إلى الموضوع الرئيسي هنا، قضية صلة الرحم. صلة الرحم عندي مطلب، وقطيعة الرحم عندي مهرب، لذلك لا بد أن أحرص أيها الأحبة على قضية صلة الرحم، نشرها بين الناس، عدم القطيعة، التجاوز، المحبة، التسامح، مو بالقطيعة. والله يا أحبابي سمعت عن قصص يندى لها الجبين، يندى لها الجبين، وبعدين لما تسأل عن الناس تحصلهم أهل الصف الأول. قصة أنا حضرتها، أخوان متقاطعان من سنوات طويلة، سنوات، أحدهم في الصف الأول في اليمين والثاني في الصف الأول في اليسار، من أهل الصف الأول، عدة سنوات، قرابة 10 سنوات متقاطعين، وهم يصلون في مسجد واحد، وهذا في طرف الصف وذا في طرف الصف الأول. شيطان حضر ويتدخل الناس الطيبين، وبطريقة أو بأخرى يصلون إلى طريقة ألفت بينهم. كان منظر اللقاء منظر مبكي بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. فأقول أيها الأحبة، ننتبه من قطيعة الرحم. يلعن قاطع الرحم في كتاب الله 3 مرات. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث صحيح. إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. طيب إيش الفائدة من العمل؟ طيب إيش الفائدة من الجهد المبذول؟ نسأل الله العافية والسلامة. طيب بعض الناس يقول أنا عندي مشكلة إنه أقاربي أزورهم ما يزوروني، وبعض الناس يقول لا تزورني أزورك، ما تزورني ما أزورك. طيب اسمع ماذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، تزورني مرة أزورك مرة، تزورني مرتين أزورك مرتين، لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، قطعت رحمه وصلها. فأما تزورني وأزورك وتزورني وأزورك واحدة بوحدة، هذا ما هو واصل، هذا رد واجب. لكن الواصل كما يقول صلى الله عليه وسلم الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب يسأل واحد آخر فيقول يعني لي أنا أقارب يعني أزور مرة وثنتين وثلاث وما يزورني، ويفتح لي الباب على مضض، وإذا جلس يجلس على قول أخواننا مكشر. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني دائما دائما يبادر بالحسنة وهم يردون بالسيئة. إذن أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. خلاص يا رسول الله، يعني فعلت اللي علي وخلاص وأبرأت إلى الله ذمتي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار، كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك، اسمع الحديث، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم أي تضع في أفواههم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. شوف ما دمت، يعني ما قال صلى الله عليه وسلم بيض الله وجهك وأحسنت وسويت اللي عليك، لا، ما دمت كذلك. إذن واصل واصل واصل، لا تقولي خلاص أنا سويت اللي علي. أنت ما تتعامل مع البشر، أنت تتعامل مع رب البشر يا عبد الله. ولذلك أن ننتبه أيها الأحبة من قضية القطيعة، القطيعة كارثة، تعرض الأعمال وترفع الأعمال في كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل لقاطع رحم والعياذ بالله. لما نزل قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ماذا أراد الله بهذا؟ قال: يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. هذا عامة، فكيف برحمك يا عبد الله؟ يقول عمر بن دينار رحمه الله: تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا عند الله من أجر خطوة إلى ذي رحم. يقول أعظم خطوة بعد الفريضة أن تسير إلى ذي رحم لك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهذه كلمة والله مهمة جدا، يوم من الأيام عبد الله بن مسعود مع الصحابة فأراد أن يدعو مع أصحابه، فماذا قال؟ قال ابن مسعود: أنشد الله كل قاطع رحم بيننا إلا قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. ابن مسعود من فين جاب الكلام ذا يا أحبابي؟ من رأسه؟ لا، ولا يمكن لصحابي أن يأتي بكلام من تلقاء نفسه، وهذا من أمور الغيبية. إذن ما جاء به إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أسنده. إن أبواب السماء مغلقة أمام دعاء كل قاطع رحم. إذن أحبتي في الله، الله الله في الصلة يا أحبابي. الصلة أجر وفضل وكرامة ومال وطول عمر ومحبة في الأهل، إيش تبقى أحسن من كذا؟ والقطيعة لعنة وبوار وخسران وغضب من الله وشقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، وكما تدين تدان، وتقطع الناس الناس يقطعونك. وأعظم الصلة ما كانت صلة لوالديك وأقاربك الأقرب في الأقرب، وأعظم قطيعة قطيعة الأقرب في الأقرب. تقطع والدك، تقطع إخوانك، تقطع أبنائك. ليش يا أحبابي؟ دين الله، دين الله عظيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الواصلين، ولا يجعلنا من القاطعين، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغالق شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.